ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من حديثنا في لقائنا السابق أن تحدثنا عن الإعراب والبناء، وبينا أن الإعراب هو تغير ضبط آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة، وأن البناء لزوم آخر الكلمة حركة معينة لا تتغير بتغير موقعها في الجملة، وبينا أن المبنيات ستة أنواع هي الضمائر وأسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وبعض الظروف. واليوم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى لما يكمل هم فارفع بضم ونصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. يقول ابن مالك إن أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم، وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء، نحو مررت بزيد، والجزم يختص بالأفعال، نحو لم يضرب زيد عمرا. والرفع يكون بالضم، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه. فالواو تنوب عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني، من قوله جاء أخو بني عمر نمر. ولا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابا وجعلها علامات إعراب، لأنه قال والرفع والنصب جعلا إعرابا، إذ هي إعراب من حيث عموم كونها أثرا جلبه العامل، وهي أيضا علامات إعراب من حيث الخصوص، يعني من حيث ما يخص كل اسم. ينوب عن الضمة من العلامات الفرعية الواو والألف والنون، وينوب عن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون، وينوب عن الكسرة الفتحة والياء، وينوب عن السكون حذف الحرف، أي حذف حرف العلة وحذف النون. فللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان، فهذه أربع عشرة علامة، منها أربعة أصول وعشرة فروع. والمواضع التي تقع فيها النيابة سبعة تسمى أبواب الإعراب بالنيابة، وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف والأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر. فهذه هي الأسماء التي يقع عليها الإعراب بالنيابة، الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، إن صحت تسميته بذلك على نحو سنراه ساعة نصل إليه إن شاء الله، والاسم الذي لا ينصرف والأفعال الخمسة والفعل المعتل الآخر. نقول إن علامات الإعراب الأصلية تكون في المفرد وجمع التكسير، لأن فيهما الغلبة، المفرد وجمع التكسير. أما العلامات الفرعية أو العلامات التي تنوب عن العلامات الأصلية فإنها تكون على حسب كل نوع. فالأسماء الستة لها علامات، والمثنى له علامات، وجمع المذكر السالم له علامات، وجمع المؤنث السالم له علامات، والذي لا ينصرف له علامات، إذن كل نوع من هذه الأنواع له علامات تخصه، علامات خاصة به، لذلك فإن ابن مالك رحمه الله يفصل ذلك تفصيلا. فبدأ بالأسماء الستة فقال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف. هنا شرع ابن مالك رحمه الله في بيان ما يعرف بالنيابة، والمراد بالأسماء التي يصفها الأسماء الستة، وهي أب، أخ، حم، هن، فوه، ذو مال. أب، أخ، حم، هن، فوه، ذو مال. هذه الأسماء الستة ترفع بالواو، نحو جاء أبو زيد، فأبو فاعل، علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف، نحو رأيت أباه، فأباه مفعول به، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء، نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها تعرب بالحروف، فتنوب الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والياء عن الكسرة كما بينا. هذا رأي. وهناك رأي آخر مفاده أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. وعلى هذا المذهب لم ينب شيء عن شيء فيما ذكر، ولكن الذي أراه أن هذه تفريعات لا طائل من ورائها، وعلل لها النحويون، ولا أراها إلا مضيعة للوقت والجهد، لأننا سنستقرئ هذه الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل لنرى أنها تعرب بالحروف وحسب، أو كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي عليه الناس أو عليه الجمهور أنها معربة بالحروف، ولكن بشروط سنراها إن شاء الله عز وجل. قال ابن مالك وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أي من هذه الأسماء التي تعرب هذا الإعراب ذو وفو. ولكن اشترط ابن مالك في ذو شرطا، قال إن صحبة أبانا، يعني إن كان بمعنى صاحب، واشترط في فو أن تفارقه الميم، أن تفارقه الميم. فزو قد تكون بمعنى، قد تكون بمعنى الذي، فتقول وهذه لغة طي حتى سماها العلماء ذو الطائية، فهي اسم موصول بمعنى الذي. تقول جاءني ذو قام أي الذي قام، ورأيت ذا قام أي الذي قام، ومررت بذو قام أي الذي قام. وهي سواء كانت فاعلا أم مفعولا أم مجرورا تلزم الواو وتعرب بحركات مقدرة على الواو. ومن ذلك قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أي فحسبي من الذي عندهم ما كفانيا. ويشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم عنه، فتقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، وذلك قول ابن مالك والفم حيث الميم منه بانا أي ذهب وابتعد أي فارقه الميم. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. قال ابن مالك رحمه الله إن كلمة أب وأخ وحم تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، لأنه قال أب أخ حم كذاك وهم، فهذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. ففي قولنا هذا أبوه، أبوه خبر علامة رفعه الواو، وأخوه وحموها معطوفان على مرفوع علامة رفعهما الواو، ورأيت أباه وأخاه وحماها، فأباه مفعول به علامة نصبه الألف، وأما أخاه وحماها فمعطوفان على منصوب علامة نصبهما الألف، وكذلك مررت بأبيه وأخيه وحميها كل ذلك مجرور. وهذه هي اللغة المشهورة. لكن كلمة هن يكنى بها عن أسماء الأجناس، أو قيل عما يستقبح ذكره، أو عن الشيء التافه، فإحنا نعتبرها الشيء التافه حتى تستقيم معنا الأمثلة إن شاء الله عز وجل. لكن في هذه الكلمة لغتان، لكن في هذه الكلمة لغتان. اللغة الأولى أنها تعرب بركات الأصلية، وهو وذلك قول ابن مالك رحمه الله والنقص في هذا الأخير أي النقص في كلمة هن أحسن. فنقول هن المال لم ألتفت إليه، يعني الشيء التافه من المال لم ألتفت إليه، وأهملت هن المال ولم ألتفت إلى هن المال. فلو قلنا هن المال، هن مبتدأ علامة رفعه الضمة الظاهرة، والمال مضاف إليه، وجملة لم ألتفت إليه جملة في محل رفع الخبر. وقولك وأهملت هن المال، هن مفعول به علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ولم ألتفت إلى هن المال كذلك. وإن شئت قلت هن المال هن، فهو مبتدأ علامة رفعه الواو، وأهملت هنا علامة نصبه الألف، ولم ألتفت إلى هني أي هني المال علامة جره الياء. ففي كلمة هنو لغتان، إما أن تحذف حروف الإعراب وتعربها بالحركات الظاهرة على النون، وإما أن تعربها إعراب بقية الأسماء رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء. كده تمام، احنا كده في كلمة ايه؟ في كلمة هنو. لكن في أب وتالييه يندر، يندر ماذا يندر في أب وتالييه؟ قال ابن مالك رحمه الله: وقصرها من نقصهن أشهر، أي فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى اللي هو في أب وأخ وحم، احنا قلنا فو وزو فيها جهة إعراب واحدة، جهة إعراب واحدة، وهي أنها تعرب بالحروف كما سنرى إن شاء الله. وهنو فيها لغتان، إما أن تعرب بالحركات الأصلية على النون، وإما أن تعرب بالحروف. لكن في أب وتاليي، في اللي هو أب وأخ وحم، فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى إعرابها بالحروف كما بينا، واللغة الثانية أن تلزم الألف وتعرب بحركات مقدرة على الألف. ولذلك قال الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، إن أباها وأبا أباها. الشاهد كلمة أباها الثانية، لأن إن أباها مشى معانا وأبا مشى طب معاه، ولكن وأبا أباها القياس يقتضي على إعرابها بالحروف أن نقول إن أباها وأبا أبيها، ولكن قال وأبا أباها، فصح أنها معربة بحركات مقدرة في كل المواضع. فلو أعربت قلت إن حرف توكيد، إن حرف ناسخ يفيد التوكيد والنصب، وأباها أو أبا اسم إن علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، وها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والواو حرف عطف أو حرف نسق، وأبا معطوف على أبا الأولى علامة نصبه الفتحة المقدرة، وأباها الثالثة مضاف إليه علامة جره الكسرة المقدرة والهاء مضاف إليه. وأنشد الجوهري قبله: واها لريا ثم واها واها، هي المنى لو أننا نلناها، يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها. ويشهد لصحة هذه اللغة ما أخرج، يعني استشهد بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن يعني نعلم أن بعض النحويين يؤخر الاستشهاد بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر، بحجة أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تناولته ألسنة الأعاجم والمولدين، وفيه رخصة بالرواية بالمعنى إلى غير ذلك، مما سيكون لنا فيه مقال إن شاء الله. أخرج البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه بنا عفراء، أي بنت الحارث، حتى برد أو برد، يعني حتى مات. فقال له: أنت أبا جهل؟ أنت أبا جهل، هذا محل الاستشهاد. لو كان الكلام على الإعراب بالحروف كان نقول أنت أبو جهل، لكن قال أنت أبا جهل، فأنت مبتدأ وأبا خبر علامة رفعه الضمة المقدرة. قال ابن علي قال سليم هكذا قال أنس رضي الله عنه، وهو واضح وهو مما روى بلفظه دون معناه. وكذلك هذا الحديث يؤيد صحة ما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من قوله لا ولو رماه بأبا قبيس، الشاهد بأبا قبيس حيث لم يقل بأبي قبيس، وأن هذه لغة صحيحة وأنه ليس بخطأ كما زعمه بعض المتعصبين. إذن فهذه لغة، هذه لغة التي تلزم هذه الأسماء الستة الألف. واللغة الثانية النقص، ومعنى النقص حذف الواو وحذف الألف وحذف الياء، والإعراب يكون بحركات ظاهرة على الباء والخاء والميم، أي على باء أب وخاء أخ وميم حم، نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخه وحمها. وعليه قوله بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الشاهد بأبه ومن يشابه أبه، فالباء حرف جر، وأب اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة، ومن يشابه أبه مفعول به علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولكن هذه اللغة نادرة في أب وتاليي، لذلك قال ابن مالك رحمه الله وفي أب وتاليه يندر، ونقصها من حذفهن وقصرها من حذفهن أشهر. ولكن الندرة في اللغة يقاس عليها ولا يقاس على الشاذ، فهو في الغالب ضرورة شعرية، والضرورة الشعرية لا يقاس عليها. إذن فمما سبق نعلم أن الأسماء الستة لها ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب وقوة كل علامة. فالأولى، الحالة الأولى، الإعراب بالحروف، وهو الأشهر والأقوى، وعليه جاء الذكر الحكيم، إلا في كلمة هن فالأحسن فيها النقص كما مر بك، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. الثانية القصر، وهو في المرتبة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف، ولكن هذا القصر يدخل ثلاثة أسماء هي أب وأخ وحم، ولا يدخل ذو ولا فم محسوف النيم، لأن هذين الاسمين ملازمان للإعراب بالحروف ولا يدخل هن. الثالثة النقص، الحالة الثالثة النقص، وهو في المنزلة الأخيرة، ويدخل أربعة أسماء ولا يدخل ذو ولا فم محذوف الميم، لأن هذين الاسمين ملازمان للإعراب بالحروف عند استيفائهما الشروط كما سنرى. فمن الأسماء الستة ما فيه لغة واحدة، وهو ذو وفم بغير الميم. اللغة الواحدة في هذين الاسمين إعرابهما بالحروف، وما فيه لغتان. وفي الأسماء الستة ما فيه لغتان كهنو، فيها الإعراب بالحروف وفيها القصر. ومن الأسماء الستة ما فيه ثلاث لغات، وهو أب وأخ وحم، ما فيها الحروف وفيها القصر وفيها النقص أو الحذف. لسائل أن يسأل: ما لنا ولهذه التفريعات؟ والقرآن الكريم لم يذكر لنا إلا وجها واحدا. ما الوجه الواحد الذي ذكره القرآن الكريم؟ قال: إعرابها بالحروف على نحو سنراه، أحدثنا استقراء للأسماء سنعربها في آخر درسنا إن شاء الله عز وجل. نقول: هناك نصوص لغوية كثيرة وردت إلينا شعرا، وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها هذه اللغات، وقوله فيما أخرجه البخاري كما مر بنا آنفا: أنت أبا جهل، وبالحديث الآخر الذي ذكرنا. هذا هو الهدف من إيراد هذه اللغات. قال ابن مالك رحمه الله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك زعتلا. شرط ذا الإعراب، يعني شرط هذا الإعراب، أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك زعتلا. ما هذا الإعراب؟ قال: إعرابها بالحروف. شرط أن تعرب بالحروف أن تضاف وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. هنا ابن مالك رحمه الله ذكر شرطين فقط: الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ونحن نقول إن هناك نوعين من الشروط، هناك شروط خاصة وشروط عامة. فالشروط الخاصة شرطان خاصان بزو وبفو. فزو الشرط الخاص فيه أن يكون بمعنى صاحب، خلافا لزو الطائية كما بينا وهناك الشاهد: فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم، أي من الذي عندهم ما كفانية. والشرط الخاص بفم أن يكون منزوع الميم فهو فو. وبقية الشروط أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات في جميع الأحوال، كقولك: هذا أبيك العالم، وتقول: إن أبيك عالم، وتقول: اقتدي بأبيك. فلنقول: هذا أبيك، فهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأبي خبر، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وإن أبيك عالم، أبيك اسم إن علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقتدي بأبيك، أبيك اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة. ثم أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أو مجموعة أعربت إعراب المثنى أو الجمع، نحو: ورفع أبويه على العرش، ورفع أبويه على العرش. رفع فعل ماض مبني على الفتح، وأبويه مفعول به علامة نصبه الياء. لماذا؟ إنه من الأسماء الستة. نقول: فارق الإعراب لكونه مثنى، بعلامة نصبه الياء. وكقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. آباؤكم فاعل، علامة رفعه الضمة الظاهرة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. فآبائك مضاف إليه علامة جره الكسرة، وكقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فإخوة خبر علامة رفعه الضمة الظاهرة، إنما المؤمنون إخوة. نعم خبر، نعم ما بقاش خبر إن، قال لا، لماذا؟ لأن ما دخلت على إن فكفتها عن العمل وسوغتها للدخول على الجملة الفعلية، كقول الله سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية. ثم أن تكون مضافة، فإن لم تضف عربت بالحركات الأصلية، كقول الله سبحانه إن له أبا شيخا كبيرا، فكلمة أبا اسم إن مؤخر علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى غير ياء المتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة قبل الياء كما سنرى. قال الله سبحانه إن هذا أخي له 99 نعجة، فكلمة أخي لها وجهان في الإعراب. الأول أنها بدل من هذا منصوب، والعلامة الفتحة منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة أو الفتحة المقدرة. ولكن لما نقول الفتحة المقدرة هذا كلام فيه نظر، لأن الفتحة تقدر على حروف العلة، على الألف والواو والياء، لكن هذه الفتحة كانت ظاهرة فعرض لها عارض أخفاها، وهذا العارض هو حركة المناسبة، لأن الياء مادية تناسبها الكسرة. هذا إعراب. والإعراب الثاني في كلمة أخي أنه خبر إن، وهو مرفوع، والعلامة الضمة منع من ظهورها أيضا حركة المناسبة أو الضمة المقدرة كما يحلو لبعضهم أن يذكر ذلك. إذا قلنا إن هذا أخي وبينا أن أخي بدل، فأين خبر إن؟ نعم صح، جملة له 99 نعجة هذه، ولذلك هذه الجملة تسمى جملة طويلة أو جملة كبرى أو جملة كبرى. لعلكم ترون أن الأسماء الستة فيها ما فيها من التخريجات مما جعل بعض الناس لا يتقنون الحديث عنها. قدم رجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال أصلح الله الأمير، إن أبينا هلك فوثب أخانا وأخذ مالنا. فقال سليمان فلا رحم الله أباك ولا عافى أخاك ولا رد مالك. الصوت، فلما أخذه الصوت، يعني الصوت نزل على الرجل، قال بسم الله. قال سليمان دعوه فلو كان تارك اللحن لتركه الساعة. ما فيش، مش عارف خالص، الله مصيبة. نعم. دخل ذهب رجل إلى إبراهيم النخعي فقال أبا عمران في الدار، فلم يجب. فقال أبي عمران في الدار فناداه، قال قل الثالثة وادخل. فماذا تكون الثالثة؟ أبو عمران. وكذلك ذهب رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبو سعيد، فقال له كسب الدوانيك شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد. وكان رجل يقول لا أعرف هذا الذي يقولونه أبو أبا أبي. فذهب يوما إلى أحد النحاة فطرق الباب، فخرجت إليه ابنة النحوي فقال لها أبوك أباك أبيك موجود؟ قالت له لولا لي. مراعاة نظير. نعم نعم مراعاة نظير. نعم دحول هذه الحاجات يا إخوة مكتوبة في مراتب النحوين لأبي الطيب البغوي وفي نور القبس المختصر من المقتبس للمرزبان وفي إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنبار وفي عيون الأخبار لابن قتيبة. من أراد أن يذهب نعم نعم. ومن ذلك أيضا كان كاتب لأبي موسى الأشعري والكاتب ده يعني كان من حظه السيء أن يكتب كتابا لعمر بن الخطاب فيلحن فيه. فالكاتب كاتب من أبو موسى فكتب إليه عمر رضي الله عنه سلام عليك فاضرب كاتبك سوطا واحدا وأخر عطاءه سنة. نعم نعم لحن. من ذلك أيضا دخل على عبد العزيز بن مروان وكان عبد العزيز يلحن فدخل إليه رجل يسكو صهرا له فقال ختني فعل كذا وكذا، ومعنى ختني أي صهري. فقال له عبد العزيز من ختنك؟ فقال الختان الذي يختن الناس. فقال عبد العزيز لكاتبه ويحك بما أجابني؟ فقال أيها الأمير إنك لحنت، وهو لا يعرف اللحن. كان ينبغي أن تقول من ختنك أي من صهرك. نعم. فهذه الأسماء الستة في الحقيقة جعل أو عمل لبعض الناس مشاكل. نعم. ومن ذلك قول الله عز وجل وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هارون ذلك نعم لا من الإعرابات يعني نعم. فهارون بدل من وزير، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وأعربوها مفعولا أول ووزيرا مفعول ثاني، وقدم الثاني على الأول اعتناء بأمر الوزارة، لأنه هو الرجل عز وزير. وأخي بدل قولا واحدا، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة منع من ظهورها حركة المناسبة. ومنه إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فإن حرف الناسخ وأبي اسم إن علامة نصبه الفتحة منع من ظهورها حركة المناسبة. ماشي. هنا بقى معنا أمثلة كثيرة نسوقها من كتاب الله عز وجل ونحاول نعربها مع بعض. قول الله سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان تامة بمعنى حدث أو وجد. فإذا كانت بمعنى حدث وإن حدث ذو عسرة فما إعرابه؟ قال فاعل علامة رفعه الواو. أحسنت. نعم. طب وإن كان بمعنى وجد تبقى فاعل ولا نائب فاعل؟ لا احنا خلينا في في في ايه في ذو كان قلنا بمعنى حدث. طب وجد السائل اذا حاولت اجيب اشوف وجد هذا هل له مبني للمعلوم؟ قال نعم وجد. يبقى وجد مبني للمفعول يبقى نائب فاعل. لكن إن كان من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول فما بعدها يعرب فاعلا، كحمى وجن وفلج واحتضر إلى آخر ذلك. قال إبراهيم لأبيه آزر، اللام حرف جر وأبيه اسم مجرور باللام والعلامة الياء. إذ قالوا ليوسف وأخوه، معطوف على يوسف. طب يوسف مبتدأ، يبقى مبتدأ مرفوع، وأخوه يبقى معطوف مرفوع ولكن علامة رفعه الواو. جميل. قال سبحانه يخلو لكم وجه أبيكم، لا لا لا مضاف إليه، علامة جره الياء. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، منادى ماله يا رجل يا رجل، منادى منصوب علامة نصبه الألف. أحسنت. وجاءوا أباهم، أباهم مفعول به، نعم علامة نصبه الألف. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أبوهم طيب حاضر أترك فرصة. طيب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، فاعل عظيم، قال إني أنا أخوك، خبر لمن؟ خبر لمن بقى؟ خبر لإني ولا لأنا؟ انظر يا محمد. ها. وفيك يا سيدي، وفيك يا سيدي. خبر لمن؟ نعم خبر لأنا، نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لا لا خبر أنا، خبر أنا، خبر أنا. لا لا لا لا، لا. إنما بينفصلش. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لأنا لأنا لأنا مش لنا. أنت بنعربها إعرابا أنت تم. إني إن طيب. والياء ضمير مبني في محل نصبه، وأنا مبتدأ، وأخوك خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن. أحد أبنائنا الأساتذة يقول إن أنا هذا ضمير منفصل، لا ليس ضمير منفصل، ضمير بتاع ده ضمير، ضمير فصل، ضمير فصل زي اللهم إن كان هذا هو الحق. نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه. لا لا لا خلاص، ما الاثنين مضاف إليه، احنا في الثالثة بقى. ما كان ليأخذ أخاه، نعم مفعول به، أحسنت، علامة نصبه الألف. نعم. قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، نعم اسم منادى، منادى مضاف، أحسنت. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم، اسم أن، نعم ارجعوا إلى أبيكم سبق نظيره، فقولوا يا أبانا سبق نظيره، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. معطوف على تبدأ، ده يوسف منصوب. نعم من يوسف منصوب ولا ايه؟ لا مش منصوب، مجرور. طب علامة جره لماذا ولما؟ عجمي علمية ورجمة لا لا الوزن فعل إيه؟ للعجمة. للعجمة والزيادة على ثلاثة أحرف. نعم. نعم أحسنت. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ نعم نعم بيوسف وأخيه. نعم مضرور. نعم. طيب لينفق ذو سعة. سعة ذو نعم فاعل. انتظر يا ابونا. علمه شديد القوى ذو مرة. ذو ذو علمه شديد القوى ذو مرة. ها نعت نعت. لماذا تمنعت لي ذا النعت؟ لابد ان يكون مشتقا. ومن الان؟ لا لا لا ليس معولا. قال ابن مالك ونعت بمشتق كصعب وذرد وشبهه كذا وذي والمنتسب. كذا لاسم الإشارة، فلما تقول جاء جاء هذا أي المشار إليه، وذو اللي هو بمعنى صاحب. يبقى إذا علمه شديد القوى ذو، ذو بمعنى صاحب، عشان كده عربت نعت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه باين. طيب أن كان ذا مال. أن كان ذا ذا يا من تجيبون. أن كان ذا مال خبر كان. وتب أين اسمها؟ هو إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ذي قوة نعت أو صفة. طب ما الفرق بين النعت والصفة؟ يعني الجماعة اللي يسموه الجماعة البصريون يقولون صفة والتانيين يقولوا نعت والبغداديين يقولوا قطع وما حدش عارف لهم. طب لكن احنا كأنت كرجل لغوي بما تفرق بين النعت والصفة؟ المعنى. لا الصفة شيء لازم في الموصوف، والنعت متغير. فلو أردت أن تصف رجلا بصفة لازمة فيه كأن تقول مثلا زيد الطويل حضر، لكن زيد الجاهل ممكن يبقى عالم. عشان كده نحن نقول صفات الله ولا نقول نعوت الله، لأن صفات الله لازمة له. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم مضاف إليه. طيب احنا لو استقرأنا الآيات الموجودة في كتاب الله عز وجل والتي استخدم فيها القرآن الكريم الأسماء الستة، فهل وجدنا إلا لغة واحدة؟ لم نجد إلا اللغة التي أعربتها بالحروف، يا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ووجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللغة اللي هي بتاع القصر، ومعنى القصر يعني أنا أجعلها شبيهة بالاسم المقصور الذي آخره ألف، زي مصطفى، مستشفى، هدى، علا، فأقول أبا وآخ. نعم على طول. وقلنا إن دي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري، أنت أبا جهل، وما قاله أبو حنيفة رحمه الله، ولو رميته بأبا قبيس. وقلنا إن في هنو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي ذكرناه، وهناك قول آخر لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هناك بعض الأحكام في الأسماء الستة، فالعلماء يقولون إن هذه الأسماء قد يسمى بها، فكأن نقول مثلا أبو بكر وأبو الفضل، فعندنا أبو بكر علم ولكنه علم مضاف، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد الله وأبي قحافة، مش كده أو ما كان معناه ذلك؟ نعم. فأبو بكر وأبو الفضل، فإحنا عندنا هذا العلم مضاف، أبو أضيف إلى بكر وأبو أضيف إلى الفضل، وهي مستوفية للشروط، مضافة إلى غير ياء المتكلم وهي مفردة ومكبرة، فكيف نعربها؟ في إعرابها وجهان: الأول أنها تعرب بالحروف، فأقول جاء أبو بكر ولقيت أبا بكر ومررت بأبي بكر، وهذا ما جاءت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنها تلزم صورة واحدة، فأقول جاء أبو بكر ورأيت أبا بكر، أبو بكر ومررت بأبو بكر، أي صورة تلزمه، ولك أن تلزمها الألف كما شئت. نعم. ولكن اللي عليه أو المسموع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أبو بكر أبي بكر. هناك من الأساليب نقول لا أبا له ولا أبا لفلان، وفي حديث اللهم ذكرنا في مسلم في حديث الفتن حذيفة قال عمر لحذيفة: هل قلت يفتح لا أبا لك؟ لأن حذيفة يقول: وحدثته أن بينك وبينها، يعني وبين الفتن، بابا يكسر أو يفتح، وكان عمر يعلم أنه هو الباب، فقال عمر له: هل قلت يفتح لا أبا لك؟ لأن معنى يكسر أي يقتل. هل قلت يفتح لا أبا لك؟ وكانوا يقولون: قضية ولا أبا حسن لها. فكيف نعرب كلمة أبا هذه؟ الإشكال في إعرابها أنها واقعة اسم لا النافية. اسم لا النافية للجنس. فهل هي مبنية ولا معربة؟ ما حالتها؟ يعني هذا الأسلوب كيف نوجه الإعراب فيه؟ قالوا إن لا ليست مضافة، لأنها لو كانت مضافة تبقى منصوبة، زي قولنا لا ذا فضل يبخل بفضله، فلما جاءت ذا مضافة نصبت على أن اسم لا النافية للجنس ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. لكن لما قالوا لا أبا لك ليست مضافة، بل فهي إذن مبنية على الألف، هذا أول إعراب، مبنية على الألف على لغة من يلزمها الألف، وخلت من التنوين بسبب هذا البناء، لأن التنوين كيف يظهر على الألف؟ ما يظهر. هناك رأي آخر مؤدى هذا الرأي، أن كلمة أبا مبنية على فتح المقدر. في أسئلة؟ مبنية على فتح المقدر، هذا الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. ماذا يقولون؟ نعم، أبا مبنية على فتح مقدر على آخره، منع من ظهور هذا الفتح التعذر، لأنك كيف تظهر الفتحة على الألف؟ كما كان في كلمة هذا. هذه هي الأسماء الستة. نذكركم بما قاله ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى فيها، فقال: فارفع بواو وانصبن بالألف، وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذوء صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للي كجا أخو أبيك زعتلا. هذا أول باب من الأبواب التي تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية المثنى، ثم جمع المذكر السالم، ثم ما جمع بألف وتاء كما يحلو لبعضهم أن يسميه، أو جمع المؤنث السالم كما يسميه بعضهم، ثم الممنوع من الصرف. وسيكون لكل باب من هذه الأبواب وقت مخصص له إن شاء الله عز وجل. هذه هي الأسماء الستة، ولعل الله عز وجل قد من علينا بفهمها وبإيصال ما فيها إلى إخواننا، يكون ذلك ذخرا لنا بين يدي الله عز وجل. إلى هنا ينتهي درسنا بمشيئة الله عز وجل عند الأسماء الستة. وأرى ألا نبدأ في المثنى وجمع المذكر السالم حتى لا تختلط العلوم بعضها ببعض، لأن كثرة القراءة ينسي بعضه بعضا، ولكن إذا كان من سؤال أجبنا عنه بفضل الله عز وجل. نعم، هل من سؤال؟ يكتبه على السبورة، إن كان من سؤال اكتبه. مفيش؟ شوفكم طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه أن يجمعنا في مستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا حتى نصل إلى نهاية هذا الدرس الكريم، على أن نبدأ بعد ذلك في إعراب القرآن الكريم، فإن ذلك شرف لنا تعلو به هاماتنا بين يدي الله تعالى.